كنت لابسة صليب وفي طابور الصباح جت مديرة المدرسة قدام كل الطلبة ومسكت الصليب وقالت لي بصوت عالي جدا: اوعي تيجي بده مرة تانية، وان جيت بيه هيكون كلام تاني. اكتبي لي اسم المدرسة واسم مديرة المدرسة واحنا نذيعه هنا يوم الجمعة اللي جاي ان شاء الله. انا قلت اني في ناس افاضل كتير وشعارين بالمسؤولية والولاء والانتماء للوطن ويهمهم مصر، لكن في قلة، في ناس ضعاف النفوس هم اللي مصورين البلد بصورة رضية. رضية ايه معنى ان بنت لابسه صليب تقول لها ما تجيش بده تاني؟ ده ارهاب، ده ارهاب. ليه؟ اكتبي لي اسم المدرسة، بعت لي قصاصة من جورنال بس مش كاتبين هو جورنال ايه ولا تاريخ، مكتوب بالخط العريض: باحثة يهودية تنفي نزول التوراة على سيدنا موسى في سيناء. باحثة يهودية، قال يعني الباحثة اليهودية دي عالمة ببواطن الأمور وإن كل اللي اتكتب في التوراة ده كذب وده تأليف. باحثة، وهي ممكن تكون بنت شاربة يعني. كاتبين صور ملفقة تجسد شخصية سيدنا إبراهيم ويوسف، العجل الذهب وتمرد حريم اليهود على فرعون مصر يؤكد تحريف التوراة، إن اللي مكتوب عن إبراهيم ويوسف ده حاجات أو حكايات ملفقة، والعجل الذهب والحاجات دي يؤكد تحريف التوراة. يا ناس يا ناس، احنا راضين لو كانت التوراة محرفة. لاحظوا ان التوراة دي بتاعتنا وبتاعت اليهود، ده كتابنا المقدس، كتابنا المقدس. بتقول محرفة التوراة، هات النسخة اللي مش محرفة وهات لنا ايه الايات المحرفة. لكن احنا يا ابني عندنا ضمان ان اللي يحذف حرف من الكلام يحذف اسمه من ايه؟ من سفر الحياة. احنا عندنا ضمان ومحدش مد ايده على كلمة يا حبيبي. وبعدين ده تلاقي الكتاب المقدس من اوله لاخره زي النسيج كده، زي النسيج، واخد بالك؟ النسيج ده لو شلت فتلة من هنا حدان، فتلاقي كله راكب على بعضه قديم وجديد، قديم وجديد. والحاجات دي نفهمها احنا بالروح لانه مكتوب بالروح، فما يتفهمش غير الروح. لكن اللي كاتب ده ما يفهمش حاجة في الكتاب المقدس. زي انا مرة قلت، كان واحد كاتب كبير معروف في البلد كتب ينهش في سفر نشيد الانشاد، ويقول ان ده لا يمكن يكون سفر مقدس ويحتوي كتاب مقدس، فلسفة بقى وحاجة ايه. فبيقول ان دي قصة غزل رخيص بين واحد وواحدة. يا حلاوة يا حلاوة. وجايب تاني آية في سفر النشيد، والنشيد بيبتدي يقول ايه؟ نشيد الاناشيد الذي لسليمان، ده واحد واحد. عدد اثنين بيقول ايه؟ ليقبلني حبيبي بقبلات فمي. فهو جايب الآية دي، قال بقى معقول تصدقوا ان ده كتاب مقدس؟ ليقبلني حبيبي، ده واحد بيقول لحبيبته او اللي حبيبته بتقول خليه يبوسني في شفايفي، تصدقوا ان ده كتاب مقدس؟ طبعا العقلاني ده بيكلم العقلانيين اللي لا يمكن روح الله يشتغل فيهم ولا يمكن هيفهموا كلمة من الكلام ده. لكن تعال شوف يا حبيبي، نفهمك تعاليم الروح وتفسير الروح ازاي. بيقول ليقبلني حبيبي بقبلات فمي. انا هقول لك حاجه مره معلمنا اشعيا بيصلي وبعدين سمع صوت ربنا بيقول من ارسل ومن يذهب لاجلنا فقال له انا يا رب فربنا قال له اذهب وقل لهذا الشعب كذا وكذا لكن قبل الحته دي معلمنا اشعيا هو بيصلي بيقول ايه بيقول له ويل لي اني هلكت لاني انا انسان نجس الشفتين وانا ساكن بين شعب نجس الشفتين لان عيني قد رأت الملك رب الجنود فبيقول فطار الي واحد من السيرافين وبيده جمرة قد اخذها بملقط من على المذبح ومس بها فمي وقال إن هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. أبونا أشعيا بيقول أنا نجس الشفتين فواحد من السرافين ملاك يعني أخذ جمرة من على المذبح وطار ومس بها شفتي مين؟ شفتي أشعيا فانتزع اسمه وكفر عن خطيته. هنا العروس يعني الكنيسة يعني كل نفس لما بتقول ليقبلني حبيبي بقبلات فمه بالجمرة اللي من على المذبح ده جسد الرب ودمه اللي لا يمكن حيوصل لعقلك ولا تفكيرك ده اللي بيمس شفتي المؤمن فيتطهر وينتزع اسمه ويكفر عن خطيته. فهنا بيقول للتوراة محرفة والقصص اللي مكتوب عن إبراهيم ويوسف ده كلام فارغ وتخريف. لا يا ابني لا يا انت دور على حاجة تانية انشغل بيها دوروا على حاجة تانية سبكوا من كتب النصارى وعقيدة النصارى. انا بقول لكل انسان خليك في عقيدتك وخليك في ايمانك وخليك في نفسك يا اخي خليك في نفسك. برضو واحد كاتب لي بيقول لي في التلفزيون يوم الثلاث 28/9 وعلى الهوى مباشرة في برنامج جايب الأسماء الشخصيات الشيخ منصور عبيد ودكتور طه أبو كريشة أثناء الحوار قال مقدم البرنامج برنامج اسمه الرحمن علم القرآن بيقول مقدم البرنامج ان اهل الكتاب هم السبب الرئيسي في صراعات الحضارات والاديان بسبب ما اخفوه في التوراة عن نبي الاسلام. اخفوه في التوراة ده لاحظوا ان ده مذيع في التلفزيون على الملأ على الملأ ان احنا اخفينا يعني شلنا حاجات من التوراة عن نبي الاسلام. لا لا لا ده كتير قوي ان في وسائل الاعلام وعلى الملأ يتهمونا بالتحريف وان كتبنا مزورة ده كتير كتير. وليه يتقال الكلام ده على الناس البسطة والناس الغلابة المساكين والصالح مين وباي وجه حق باي وجه حق احنا ننداس بالصورة دي ننداس بالصورة دي ليه وبيقول ان جميع الانبياء اللي سبقوا نبي الاسلام كانوا مسلمين وذكر منهم عيسى عيسى كان مسلم دي مهازل يا ابني عيسى هو الله اللي ظهر في الجسد واحنا لا نشرك مع الله احدا بالحقيقة نؤمن بإله واحد ونؤمن ان عيسى هو ايسوس يعني مخلص باليوناني يعني مخلص هو الله اللي ظهر في الجسد للخلاص، وليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. ده عيسو اللي عيسى اللي بتقول عليه كان مسلم، كان مسلم. أما عن حكاية الكعبة مركز الكرة الأرضية، أنا سامع البرنامج، سمعت الحتة دي، كنت في بلد ونفس شيخ من ضمن الشيوخ كان بيقارع التاني ويقول له مش معنى اني عالم مصري قال كده يبقى الكلام صح، المفروض عشان يبقى الامر صح لابد كل علماء العالم يجمعوا على هذا الامر. نفس الشيخ اللي معاه اعترض على كلامه. اخر حاجة اقولها في الحتة دي، ناس من الشرقية بيقولوا بنتنا تعبانة نفسيا وقدمنا ما يثبت مرضها النفسي مدينة الزقازيق، غرر بها شاب مسلم وخدوها في الاسم، وبعدين قالوا لنا دي موجودة في مديرية أمن البحيرة. برضو أنا بسأل ليه بياخدوا البنات بطريقة إرهابية وحطوها في الإسلام؟ ليه؟ مرة سافرت بلد بعيد عشان قالوا لي البنت في المركز الفلاني، حاجة عجيبة. المهم بيقول رحنا وقدمنا الشهادات، وأنا من اثنين من الآباء الكهنة، رحنا مديرية أمن البحيرة وهناك قابلنا مدير المباحث ورئيس المباحث وكل السادة الضباط وأهان الآباء الكهنة، وقالوا لهم الحلال بين والحرام بين ومحدش هيقعد هنا. يعني ايه الحرام بين والحلال بين يا مستشار؟ واضح يعني. علما بان لما رحت للوزارة قالوا لي روح استلم اختك من البحيرة، نعمل ايه واحنا شايفين اعراضنا بتتسلب قدامنا بمساعدة ضباط الشرطة؟ هل هي دي الوحدة الوطنية اللي بيتكلموا عنها؟ صلوا من اجلنا، صلوا من اجلنا، نصلي من اجل الجميع، ونصلي ان الله يصلح الحال ويهدي النفوس ويدينا حياة مسيحية تقية نقية. آمين. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة. ما يحسن في عينيك افعل وأنا بين إيديك. المرنم رنم وقال أنت هو الرب، وما يحسن في عينيك إياه افعل. وأي إنسان مؤمن هيسلم ويقول أنت هو الرب وما يحسن في عينيك إياه افعل، لكن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. ترنيمة 193 وقررها ولا يمكن حتتركني، ده وعدك بيطمني، يا شريني بالدم الغالي أتريني على قلبك غالي. قل له أنت اللي يهمك أمري، أنت المسؤول عني كل ظروف حياتي، وفي يدك ملء وغمري، وعدت تكون وياي كل الأيام يا عزيزي. وإن كان الله معنا فمن علينا؟ لا يقف انسان قدامك، فيش واحد هيقدر يقف قدامك، ده وعد ربنا. وجهي يسير امامك كل الهضاب امهد، بسلام اولادي اتعهد. ما يحسن في عينيك افعل ولا بين ايديك، ما يحسن في عينيك الإشعال ولا بل إيديك يا أبي تصدع لي وحن روحك حول هيا يا أبي تصدع هيا وحن روحك حول هيا ولا يمتنع فتراك لي دوادك لي فرمني ولا يمتنع فتراك لي دوادك لي فرمني يا كريم جدامنا يا شرين زيد دم الغالي أترنا على أرضك لأنت اللي همك أمري وشدك بالعون أمري أنت اللي همك أمري وشدك ملعب وأكسيت كل وياك يا كل الأيام يا عزة يا وأكسيت كل وياك يا كل الأيام يا عزة ولا يمكن حتى تركني دوادك ولا يمكن حتى تركني دوادك لأثرنا على قلبك يا لئن أثرنا على قلبك يا لما شيش بلاد الموت صرحا في سماع الصوت ناشيك بلا للموت فرحا ويسمع الصوت نجدا ومبارك اسمك في كريم الرسالة اسمك مجدا ومبارك في كريم الرسالة اسمك ولا يمكن حتى تركني دوادك لطمني ولا يمكن حتى تركني دوادك لطمني يا شرين بالدمني هالي أترني على أرضك هالي أترني بالدم الغالي أترني على أرضك هالي سلامي أنا أعطيكم وروحي راح فيكم سلامي أنا أعطيكم وروحي فرح فيكم حملك إرمي يا بنايا خففوك إلى عالك هيا حملك إرمي يا بنايا خففوك إلى عالك هيا ولا يمكن حق ولا يمكن حتى تركني دوادك تهزر، وانا طبعا ما اقصدش هزار اطلاقا لاني ما اعرفش الهزار في خدمتي، وقلت مين كذاب الكذاب يرفع ايده، انا قاصد الكلام ده. والموضوع الخطير هو المسيحية الاسمية، مسيحية الاسمية اللي بتعتمد على ايه؟ اللي بتعتمد على الأنا ويقول لك أنا، في حين الآية اللي احنا بندور حواليها اللي قالها معلمنا الرسول بولس، الاختبار المبارك اللي يقول مع المسيح صلبت فأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيا. ناس كتير تركنت على كلمة أنا، أنا بشر زي ما حكيت حكاية المرة اللي فاتت، أنا بشر. طب يا عم دول الآباء الرسل، وإحنا فين من الآباء الرسل؟ طب المسيح نفسه له كل المجد واحنا فين من المسيح؟ وانا وانا وانا وانا، لكن الله بيعلمنا ويقول لنا مش انت ولا انت، بيقول ده انا. انا لما احل فيك وارتاح في قلبك هعمل العمل والحياة هتتغير. لا انا بل المسيح يحيى فينا، ومن هنا تكون الحياة المسيحية الحقيقية، الحياة المنورة، الحياة الشاهدة لرب المجد يسوع، الحياة الرابحة للنفوس بحكمة، الحياة المستقيمة، الحياة المنتصرة والغالبة، الحياة المقدسة والطاهرة والنقية، الحياة المرضية أمام الله، حياة الباب الضيق. الباب الضيق مش الباب المرحرح بتاع ناس كتير الايام دي. هو تفكر ان انا بتكلم على الناس اللي بره؟ لا، ده انا بتكلم على اللي جوه حطان الكنيسة، خدام ومخدمين. وبنبه عن الحياة المسيحية الشكلية الشكلية، والله بالروح القدس عايز يقودنا بالحياة المسيحية الحقيقية، الحياة اللي عايزها اللي عايزها هو. وقال يا ابني اديني فرصة اعيش جواك، اديني فرصة او ادي للمسيح فرصة يسكن في قلبك ويرتاح فيه، يرتاح فيه. وكلامنا برضو النهاردة بعنوان المسيح يحيى فيه. المسيح ايه؟ يحيى فيه. احنا اتكلمنا في الاول عن المسيح الابن الوحيد وفيه بقيت ابن، اتكلمنا عن المسيح الوارث وفيه بقيت وارث، واتكلمنا عن المسيح القدوس وفيه بقيت مقدس، واتكلمنا عن المسيح الذي لم يعرف خطية وفيه اداني سلطان على الخطية، اعطاني حرية وفك القيود، ما عادت خطية علي تسون. ده المسيح له كل المجد. النهاردة هنتكلم عن شيء مهم جدا، المسيح متمم الوصية. المسيح متمم الوصية، بيقول ان كنتم تحبونني فاحفظوا ايه؟ وصاياي. احفظوا وصاياي يعني ايه؟ يعني ايش الوصية؟ احنا كلنا كل واحد وكل واحد عارف ان الرب بيقول لا تكذب، حصل ولا ما حصلش؟ عارف ان بيقول لا تحلف البتة، لكن شوفوا كام من النصارى كذبين وحلفين. واخدين بالكم؟ حياة سورية، حياة سورية. ليه؟ لان المسيح مش مرتاح في قلوبنا، هو اللي يتمم الوصية، هو اللي يتمم الوصية مش انا. انا لما ريحه في قلبي هيتمم الوصية. هي الغلطة الكبيرة ان احنا بنتكل في تعليمنا وتعاليمنا على ان احنا اللي هنعمل. لا يمكن يكون جهاد قانوني الا بالمسيح وفي المسيح. جهاد قانوني لا نكلل الا بنجاهد قانونيا. فالجهاد القانوني مع حياة التوبة مع العشرة الحقيقية مع ربنا يبقى هو ده الجهاد القانوني. لكن اتحل لوحدي واصوم لوحدي وانحر قلبي بالزيت وعايز ادي قرشين لربنا عايز ارشيه، لا لا لا لا لا لا، ده لازم هو يرتاح في قلبه ويعمل العمل كله. واحنا بنعمة ربنا اخترنا ثلاث حاجات من الوصايا، بس ثلاث حاجات مهمين جدا، من غيرهم لا يمكن يكون في حياة أبدية. هتكلم نمرة واحد عن وصية المحبة. وصية المحبة، شوف رب المجد يسوع في العظة على الجبل بيقول سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، يعني تحب قريبك وتكره إيه؟ وتكره. وأما أنا فأقول لاهوت المسيح له كل المجد. أنا اللي اديت الشريعة، أنا اللي اديت الناموس، وأنا اللي ممكن أكمله. وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، أحبوا أعداءكم. مش قادر مش قادر احب فلان، مش نزل لي منزور فلان ده ما بستنطفوش، والست دي مش عايز اشوفها. انا لكن الوصية بالامر بتقول ايه؟ احبوا اعداءكم. واحنا استوردنا كلام من العالم، مش نزل منزور، ما بستلطفوش، ما بحبش قعدته، مش عايز اشوفه، ونسين ان القلب اتملى بغضة من جوه، والزوج كره الزوجة، والزوجة كرهت الزوج، والواد كره البنت، والبنت كرهت الولد، والدنيا اتملت بغضة، والخادم يكره الخادم، وما بقاش في محبة. لكن دلوني، هل من غير محبة حد حيوصل السماء؟ محدش هيوصل للسماء. هنا الوصية بتقول احبوا اعداءكم. طب الحل فين؟ الحل فين؟ في المسيح يسوع، له كل المجد. المسيح يسوع له كل المجد، هو الحل، هو الحل. مين هو اللي يحب؟ لما قال احبوا اعداءكم، انت لوحدك مش هتقدر تحب عدوك، وانت لوحدك مش هتقدر تحب عدو، ده انت ممكن تكره نفسك، لكن مين اللي يحب العدو؟ هو وحده بس. لما جه يصلي الصلاة الكهنوتية او الشفاعية قبل الصليب في يوحنا 17، قال وانا عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي احببتني به، واكون انا فيهم. انا المحبة، اكون انا فيهم. اما يجي معلمنا بولس يشرح لنا الكلام ده، بيقول يحل المسيح بالايمان في قلوبكم، وانتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، حتى تستطيعوا ان تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتلئوا الى كل ملء الله. ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم. عارف ليه بتكره اخوك؟ لان مسيحك مش مرتاح فيك وفي قلبك. عارف ليه مش مرتاح في قلبك؟ لان في خطيه. يقول اتعبتموني بخطاياكم. ريح المسيح في قلبك، شيل الخطيه، اديني حياه توبه، المسيح يرتاح جوه، هتقدر تحب عدوك، وتقدر تقول ان ماليش عدو في وسط الناس، ويتم فينا الامر احبوا اعداءكم، ونبقى مسيحيين حقيقيين. وهي دي المسيحيه، هي دي المسيح. مسيحية من غير محبة ما اسمهاش مسيحية. والمحبة لا بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق. ما يجيش واحد حتى خادم يقول انا بحب، انا بحب، ويفضل ينتف في ثروة الثاني ويهزأ فيه وينتهر، وا وا وا وا. فين المحبة يا ابني؟ المحبة مش بالكلام، لا، المحبة بالعمل والحق. من ثمارهم تعرفونهم. وأول ثمرة تبان في مسيحيتنا هي المحبة. أول ثمرة من الروح القدس هي المحبة. أحبوا أعداءكم، أحبوا أعداءكم. المسيح متمم الوصية، متمم الوصية. ما تقولش أنا مش قادر، أنا مش قادر، أنا ما أنا، أنا لا أنا، بل المسيح يحيا فيا. المسيح ايه؟ يحيا فيا. رب المجد يسوع الوصية جديدة انا اعطيكم، ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم انا، تحبون انتم ايضا بعضكم بعضا. لهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضكم لبعض. لهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي. تلاميذي يعني مؤمنين، مؤمنين يعني مسيحيين. عشان تبقى مسيحي تبقى بتحب. وتحب ازاي؟ تحب قريبك كنفسك. ومين هو قريبك؟ كل انسان، كل انسان على كل لون. لان المحبة ما تميز بين فلان وفلان وعلان، ولا بين عقيدة وعقيدة، ولا بين دين ولا جنس ولا لون ولا اي حاجة. المحبة هي الله، وهكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة لا بدي. لكن حقول كم مرة سمعنا كلام عن المحبة؟ كثير مش كده؟ كثير. لكن تعالوا نطلع بنتيجة، هل يترى القلب في محبة؟ بحب عدوي، عدوي اللي فعلني بحبه. الله يشهد، بلاش تقول بالفم ولا باللسان، لان دي حاجة هتتحاسب عليها قدام ربنا. الانسان المسيحي الحقيقي لا يمكن يغفل ويغمض عينيه وينام وقلبه فيه بغضة لانسان، لا يفضل يصلي قبل ما ينام، يا رب شيل كل بغضة من قلبي، يا رب املاني بالمحبة، املاني بالمحبة، املاني بالمحبة، افضل يلح قدام ربنا. انا كانسان لوحدي ممكن اكره، ممكن اكره، ممكن احقد، لكن تعالى انت وارتاح فيا واملاني بالمحبة. انا منساش اول ترنيمة ربنا رنم بيها فيا، اول ترنيمة قعدت ارنم بالليل، يمكن اخر عدد فيها قعدت من 3 الفجر للساعة 4:30 الفجر ارنم في عدد واحد، في عدد واحد. اول ترنيمة قول انفق على لساني وكن ينبوع كلامي، املاني بالمحبة وسر انت امامي، انت على لساني وكن ينبوع كلامي، انت على لساني وكن ينبوع كلامي، املاني بالمحبة وسر انت امامي، املاني بالمحبة وسر انت امامي، املاني بالمحبة وسر انت امامي، املاني بالمحبة وسر انت امامي، املاني وسر انت امامي، املاني بالمحبة وسر انت امامي. لكن عشان نمتلئ بالمحبة قلت صحيح ليحل المسيح بالايمان في قلوبنا ونعيش حياة الملء، الملء بالروح، الملء بالروح. والوصية بالامر تقول امتلئوا بالروح، والترجمة القبطية تقول دعوا الروح يملأكم، اسمح للروح القدس يملاك، يملك ويصود عليك، يجملك بالمواهب، يثمر في حياتك. واول ثمرة هي المحبة، ملء روح الله. العدد اللي قعدت ارنم فيه 1:30 يقول واسمح لروحك القدوس يأتي ويملاني، وليفض في روحك انت الذي اشتراني. واسمح لروحك القدوس يأتي ويملاني، واسمح لروحك القدوس يأتي ويملاني، وليفض في روحك انت الذي اشتراني، وليفض في روحك انت الذي اشتراني، وليفض في روحك انت الذي اشتراني، املاني بالمحبة وسر انت امامي، املاني بالمحبة وسر انت، املاني بالمحبة وسر انت امامي. نعم، احنا من الناس اللي يركهم. وامتى المحبة؟ املانا بالمحبة، املانا بالمحبة، فيض علينا روحك يملك ويسود علينا. ادينا نعمة في عينيك الان يا رب، فيض على عبيدك وعبداتك، اعطي نعمة. امين. املانا بالمحبة، صلي من قلبك وصلي من قلبك، قل له غيرني، قل له غيرني يا رب، املا قلبي بالمحبة. اوعى تطلع من هنا غير لما تكون واخد بركة. امين امين. بيقول شوفوا في وصية مهمة، يقول ولكن قبل كل شيء، قبل ما تاكل لقمة، قبل كل شيء، لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. قبل كل شيء على ايه؟ يعني اهم حاجة في الدنيا، اهم حاجة، قبل ما تبيع وتشتري، قبل ما تاكل وتشرب، قبل ما تلبس وتقلع، قبل ما تروح وتيجي، قبل ما تنام وتصحى، قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. فتلاقي اللي بيحب يداري يستر يستر، مش يجي واحد انت في ثروة فلان ويتكلم ها وها ويقول لك اصلي انا بحبه. كذاب كذاب. محبة مش بالكلام، ثمرك يبين. قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض ايه؟ شديدة. المسيح متمم الوصية. اقول نمرة اثنين، الغفران والتسامح. الغفران والتسامح، ربنا وصانا له كل النوم، وقال متى صليتم فقولوا ايه؟ ابانا الذي، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، فانه ان غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم ايضا ابوكم السماوي، وان لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم ايضا ابوكم السماوي. في زي دي، تغفر ربنا يغفر لك، ما تغفرش ربنا ما يغفر لكش. لكن تيجي تقول مش قادر اسامح، مش قادر اسامحه، وانت تقولي مش قادر اسامحها، وبعدين نصلي ونروح نتناول. لا لا لا لا لا لا، يجي منين الكلام؟ لا، ما غفرتش ربنا مش هيغفر، مش قادر، لان دي مش قدرتك انت، انت مش هتقدر تغفر. واحد اهانك بتمتلي بالغيظ والحقد والمرارة، وتفضل تاخد وتدي وتودي وتجيب. لكن يا رب تعالى حل فيا وشيل المرارة من قلبي، وساعدني يا رب اني اغفر، اني اغفر. لما تحل انت فيا وترتاح في قلبي هقدر اغفر، هقدر اغفر. ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم. هو المسيح لما يحل بالايمان، هو اللي قال يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ده بيصلي من اجل مين؟ من اجل اللي صلبوه، مش اللي شتموه واللي اهانوه بس. لا، احنا ممكن لما حد يشتمنا ولا يهنا في كلمه، ياه تقوم الدنيا تعزال، وازاي يشتمني وازاي يهن وازاي يتكلم عليا كده. حيلك حيلك، ده سيبك مش بس شتموه ولا اهانوه، ده سيبك رفعوه على الخشبه بعد ما هزقوه عيروه، عملوا كل شيء فيه، لكن بالقلب الكبير يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هو لما يحل ويرتاح فيا، انا هغفر كل خطايا الناس، كل اللي يسيء الي، مش هطلع زعلان ابدا، ولا اروح اقول لا مش قادر اغفر له، ده عمل وسوى، ويفضل يجيب حكايات من 10 سنين فاتوا، من 20 سنة فاتوا. لا لا لا لا لا لا، انا مش قادر اسامح، انا خلاص زهقت، مش قادر اسامح، مش قادر مش قادر. انت اللي مش قادر، لكن اديله فرصة، هو اللي يقدر. هو اللي يقدر، هو اللي يغفر، يدي لك غفران وتسامح وراحة في القلب من داخل وتبقى مرتاح. بل بالعكس يجي لك وقت تفرح بالإهانة، تفرح بالشتايم، تفرح بالضيقات، تفرح بالاضطهادات، تفرح بالصليب. بالصليب، ما هو الصليب يا إما يكسر وسط الإنسان لما ما يحتملوش يشيله لوحده، يا إما يكون سبب تعزية وفرح للإنسان اللي شايل معاه المسيح الصليب، شايل الصليب. اغفر لهم يا أبتاه. مرة معلمنا بطرس جه لرب المجد يسوع وقال له يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ ده بطرس بيقول له يعني ممكن أسامحه 7 مرات؟ وإحنا نقول يا ما سامحت، يا ما ولا سامح ولا حاجة، ده كذاب. يا ما سامح، هل إلى 7 مرات؟ فقال له المسيح له كل المجد، لا أقول لك إلى 7 مرات بل إلى 70 مرة 7 مرات. إيه ده 70 مرة 7 مرات؟ 70 يعني 10 في 7 في 7، 10 عدد كامل و7 عدد كامل و7 عدد كامل، يعني طول العمر تسامح. يعني افرض زي ما ناس بيقولوا لنا جيران مطلعين عينينا يرموا علينا مية وسخة من فوق ويعملوا ويسووا ومشربنا المر لغاية انت؟ مسيحنا له كل المجد بيقول على طول للنهاية طول العمر. هو صحيح الوصية بتقول طول العمر، لكن هيجي وقت ان ارضت الرب طرق انسان جعل اعدها ايه يسالمون، حيقولك يقولك معلش يا اختين حقك علينا، احنا ياما اهلناك، ياما تعبناك، ياما ضايقناك، احنا ظلمناك ظلمناك. انتظر الرب، انتظر الرب. الغفران، الغفران. المسيح فينا هو اللي يغفر ويسامح، متمم الوصية، متمم الوصية. هو وحده، هو وحده محبة والغفران. واخد الوصية الثالثة والأخيرة، ودي المهمة جدا، هي التواضع. تواضع خصوصا الأيام دي، النفخة الكذابة، نفخة خصوصا لما القرش يزيد، القرش يزيد. وأقول الحكاية كده بسيطة يعني، ولأن الحكاية متكررة، بواحد سافر من هنا، ملاش أقول عن اللي هنا يعني، لكن سافر من هنا وسافر مع الولية الغلبانة، الولية الغلبانة حالها على قد ما هي، ما انت من طوبك، هي ممكن تكون قربته وهي قربته. بعدين ربنا سمح ان فلان ايه يزيد، وبص للجو اللي حواليه ويبص لمراته، لا لا لا لا مش هي دي اللي هتمشي معايا، ما اللي عايزاه يا باشمهندس. قال يعني نمشي الجو، ركن مراته ودور له علامه، معاه فلوس، معاه فلوس. يا مفتري يا مفتري، ده يمكن تكون هي سر البركة، تشيلها في عينك الاثنين عشان ما بقت على قدها والسن زاد فيها وشكلها بقى متواضع وحلو. لا لا لا لا لا، اتنفخ فلان لان جيبه اتنفخ، اتنفخ فلان لما كبر وزاد بس في العالم. فبتقول الوصية تسربلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه. شوف هقول لك حاجة، فاكر الخصي الحبشي الوزير يعني هو راجع من أورشليم وبالموكب بتاعه هو راكب عن مركبة وكان فاتح على سفر أشعن وبيعرف. فبيكتب معلمنا لوقا بيقول: أما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان هذا: مثل شاة فيق إلى الذبح ومثل خروف صامت أمام الذي يجزه، هكذا لم يفتح فاه في تواضعه انتزع قضاؤه. في تواضعه انتزع قضاؤه، يعني ايه؟ في اتباع واخلاء نفس، سكت سكت وتذلل ولم يفتح فاه ورضي بالحكم عليه، انتزع قضاؤه مع ان هو عادل والحكم لابد يكون عادل عليه، لكن سكت وراح العدل، انتزع قضاؤه. وجيله من يخبر به، يعني مين في جيله اتكلم؟ في جيله من يخبر، لان حياته تنتزع من الارض، صلبوه لان حياته. لكن اقول في تواضعه انتزع قضاؤه. تواضع تلاقي فلان ما يردش، شتم اما هو فلم يشتم ايه عوضا، ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فاه. ودي الانسان عشان كده يقول تسربلوا بالتواضع. وهو اللي قال احملوا نيري عليكم، احملي نيري وايه عليكم، وتعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب، احملوا نيري عليكم فتجدوا راحة لنفوسكم. تواضع قلب المنكسر المنسحق. مرة معلمنا أشعياء قال الكلمتين حلوين، الروح القدس بينطق على لسانه. شوفوا أولاد ربنا الحلوين، يا سلام. بيقول معلمنا أشعياء: لأنه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه، قال ايه؟ قال: في الموضع المرتفع المقدس اسكن. انا فوق ما ربنا، في الموضع المرتفع المقدس اسكن، ومع المنسحق والمتواضع الروح. يعني انا فوق لكن انزل عشان اسكن مع مين؟ مع التراب. واللي بيقول انا التراب، الذي يقول انا ام المتكبر يا رب، لا لا لا لا، في الموضع المرتفع المقدس اسكن ومع المنسحق والمتواضع الروح، لاحيي روح المتواضعين ولاحيي قلب المنسحقين. يا سلام، الرب العالي ساكن الابد القدوس اسمه، العلي الساكن في الموضع المرتفع والمقدس ينزل عشان يسكن مع انسان منسحق القلب متواضع. اما اللي يقول انا التراب، ما انا استاني للناس تتجسد على شاني، ما انا استاني للناس تتجسد على شاني، وانت بجلالك تشبه انساني، وانت بجلالك تشبه انساني، وتجرب عشقي، وتجرب عشقي، وتجرب عشقي، وتجرب عشقي من ألمين، انت انك ألمين من ألمين، انت انك ألمين. أنا التراب افتكر يا نفسي، أنا التراب وياك تنسي، أنا التراب افتكر يا نفسي، أنا التراب وياك تنسي، إياك تنسي، إياك تنسي، إياك شمس العلي المرتفع ينزل ويسكن مع المنسحق الروح. هذا سر التجسد، سر التجسد. والعلي المرتفع لما يحل بالإيمان في قلوبنا يعلمنا التواضع، يعلمنا التواضع، ننسى كبرياء بشريتنا. ما يمشيش الإنسان مختال ومنفوخ وفارس صدره يقول أنا، لا لا لا لا لا لا، تلاقيه إنسان منكسر متواضع متواضع. حتى لو كان خادم تلاقيه عند رجلين المخدومين، عند رجلين مش عامل سيد عليهم، سيد. يا سلام، ما أحلى كلام معلمنا يوحنا يقول أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيق. أنا يوحنا العظيم العظيم حبيب المسيح التلميذ الذي كان يسوع يحبه، يقول أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة. يبقى ده سر التجسد، سر التجسد. ولما يحل في قلب إنسان يعلمه التواضع. شوف العذراء مريم، عذراء مريم قالت التسبيحة دي غنيوة، غنيوة لما تيجي تتأمل فيها، وفعلا في اللغة الأصلية بتاعتها تلاقيها قصيدة شعرية. لما يقول تقول العذراء مريم قالت ايه، قالت مريم تعظم نفس الرب، ادي حتة، وتبتهج روحي بالله مخلصي، ادي حتة تاني، تبتهج روحي بالله مخلص، لأنه نظر إلى اتضاع أمته. فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال إيه تطوبني. هي اللي قالت أنزل الأعزاء على الكراسي ورفع أنزل الأعزاء على المستكبرين منفخين، أنزل أنزل ورفع إيه المتواضعين. يا سلام، المسيح متمم الوصية. الولاد ادوا للرب فرصة يحل فيك بالإيمان، يملك عليك، قل يا رب بدد كل الظلام في قلبي، بدد كل الظلام، خليني أقول بحق ما عد الرب بولس، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. المسيح يحيا فيا، المسيح يحيا فيا، متمم الوصية، حاضر في الوسط، حاضر في الوسط. سر قوتنا، سر نصرتنا، سر الغلبة، سر النور في حياتنا، سر القداسة والطهارة فينا، سر العمل كله ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. ارفع قلبك، غمض عينيك، ارفعي قلبك للرب، صلي، قل يا رب حل فيا بالإيمان، قل له استلمني للادي، استلمني للادي، غير حياتي يا رب، انتهر كل الشرور من داخلي، اديني نعمة يا رب، املكني، صون علي، يلي اشتريتني بالدم الغالي، اعلن ملكيتك علي، اقول لك غير على ملكك، ما تسمحش للشيطان يكون له نصيب فيا. يلي جيت قبل الصليب وقلت رئيس هذا العالم ياتي وليس له فيا شيء، غيرني يا رب، غيرني يا رب، حررني يا رب، فك قيودي، قطع كل رباطات، اصرخ للرب الحاضر في الوسط. صلي، اوعى توقف ساكت، اوعي توقف ساكتة، قل له غيرني، الوقت منذ الان مقصر، ما عادش في وقت، ما عادش في وقت، ارفع قلبك وارفعي قلبك، سامحني يا رب، اغفر خطاياي، اغفر خطاياي، سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع، سامح نايا فادينا، باركنا يا يسوع، فتردت مليانة بالدموع عيون فتردت مليانة بالدموع تغضبت خطايانا علم الرصاص ويانا تضع علم الرصاص ويانا وضايا بك علينا وبارك الدموع علينا وبارك الدموع سامحنا يا فادينا باركنا يا يسوع سامحنا يا فادينا باركنا يا يسوع عيون النفس ترجاك مليانة بالدموع عيون النفس ترجاك مليانة بالدموع عدنا للوقوف بين يديك عدنا للوقوف بين يديك عدنا للوقوف بين يديك اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمه ليأتي ملكوته تكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة موهبة عطية الروح القدس تكون معكم امضوا بسلام سلام المسيح يكون مع جميعكم